قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض صلحوها. التاء عليها فتحة والصواب الكسرة. نعم. قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. طبعا من انتهى الأربعين النووية، لأن آخر حديث في الأربعين النووية هو حديث يا ابن آدم، ذكر 42 حديث. من الحديث 43 إلى 50 هذه من متممات الحافظ ابن رجب رحمه الله، ولهذا لا نجد مناسبة بين الحديث 43 وبين الحديث 42، فنترك المناسبة. والحديث التي يذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله هي أحاديث مهمة مشتملة على أصول في دين الله عز وجل. الحديث الأول من أحاديث الحافظ ابن رجب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وموضوعه بيان كيفية قسم المواريث. موضوعه بيان كيفية قسم المواريث. أنتم تعلمون أن المواريث الله جل وعلا هو الذي بينها ووضحها في كتابه، وهذا فيه دلالة على أن هذا أمر عظيم ينبغي للمسلمين أن يلتزموها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يبين كيفية قسم الميراث، فقال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا مات فإن الوارثين ينقسمون إلى قسمين: أهل فرض وأهل غير فرض، أهل فرض وأهل تعصيب، أهل فرض وأهل تعصيب. أهل الفرض هم الذين لهم نصاب معين في كتاب الله. من هم أصحاب الفرائض؟ الذين لهم نصاب معين في كتاب الله تعالى، والذين لهم نصاب معين في كتاب الله مذكورون في أربع آيات، ثلاث آيات من أول النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد ذلك آخر آية من سورة النساء. إذن ثلاث آيات بيّنت أهل الفرائض. وأصحاب الفروض لهم قدر معين من المال. ما هو هذه الأقدار أو المقادير المعينة في كتاب الله عز وجل؟ المقادير المعينة أصحاب الفرائض التي جاءت في كتاب الله عز وجل، إما نبدأ من واحد، إما النصف واحد على اثنين، وإما الثلث واحد على ثلاثة، وإما ضعف النصف كم؟ نصف النصف الربع. طيب، إذن الربع، وإما الثلثان اثنين على ثلاثة، وإما السدس، وإما الثمن. بقي شيء؟ ربع ونصف وربع وثلث وثلثان والسدس والثمن. هذه هي الفروض الموجودة في كتاب الله عز وجل. أما للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا ليس فرضا، هذا تعصيب. كل من لا يرث بهذه الفروض النصف والربع الثلث الثلثان أن السدس الثمن فهو من أصحاب الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يقول: ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إنسان مات وترك أما وبنتا، ترك أما وبنتا وأخا شقيقا. تأمل معي الآن في هذه الصورة، الأم لها الثلث، لها السدس، والبنت لها النصف. إذن المسألة من ستة: السدس للأم واحد، والنصف للبنت ثلاثة، أربعة، الباقي اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. مثال آخر: مات رجل وترك أبا، وترك أبا وترك بنتا، فالمسألة مباشرة من كم؟ من اثنين: النصف للبنت فرضا، والباقي للأب تعصيبا، الباقي للأب تعصيبا. آخر مثال والأمثلة كثيرة: لو مات رجل، مات رجل وترك زوجة وترك بنتا وترك أما وترك ابن ابن. تأمل معي الآن، ترك زوجة وبنت وأم وابن ابن. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. فالمسألة من كم؟ عندنا ثمن ونصف وسدس، المسألة من 24. 24 ثمن 24 كم؟ ثلاثة. إذن الزوجة تأخذ ثلاثة، الباقي 21. سدس 24 كم؟ أربعة. أخذنا أعطيناها أربعة، الباقي 17، صحيح؟ طيب نصف 24 كم؟ 12. أعطيناها للبنت والباقي كم؟ خمسة. الخمسة لمن؟ لابن الابن. هذه هي طريقة قسمة الفرائض التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولما قال أولى رجل ذكر، الأولوية هنا من جهتين: أولوية القرب، فإذا تساووا في القرب فأولوية القوة. مثال ذلك: لو مات رجل وترك أخا لأب وأخ شقيق، الآن هما في مرتبة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، لكن الأولوية الآن واضحة: أخ وأخ وعنده عم، أيهم أولى، الأخ ولا العم؟ الأخ أقرب. إذن فلأولى رجل ذكر للأخ. أي الأخوين؟ لأولى. أولى، إذن ينظر هنا ما دام تساويا في المنزلة ينظر إلى القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فيعطى المال ولا يعطى للأخ لأب شيء. مسألة واضحة. طيب إنسان مات وترك عما شقيقا، عما شقيقا وعم لأب، المال لمن؟ الشقيق. ترك عم لأب وابن عم شقيق، المال لمن؟ للعم لأب. هذا معنى فلأولى رجل ذكر. طيب يبقى سؤال نحوي: لماذا قلنا أن التشكيل هنا غلط؟ فما أبقت الفرائض قلنا هو الصواب. من يعرف الجواب؟ قول. طيب لماذا ما حركته بالفتح؟ هم الآن حركوه بالفتح. لا لا، أسهل الحركات الضم ثم الفتح ثم الكسر. من يعرف الجواب؟ نقول هنا وقع خطأ مطبعي جعلنا نسألكم، وهذا السؤال موجود في حاشية ملا عبد الغفور لاري على كافية ابن حاجب الذي درس الكافية. يقولون أن تاء التأنيث الساكنة ساكنة، فما أبقت ساكنة، إذا حركت حركت بالكسر. لماذا تحرك بالكسر؟ طيب إذا حركنا بالفتح ما يلتقي ساكنة، لا يرتفع الإشكال، يحرك بالساكن. أكيد أنت تذكر لنا قلناها في المدرسة في الجامعة، درسناك في الجامعة، نسيت؟ تبخر. لا ما يصلح هذا. قلنا إنما حرك بالكسر لأن، انتبه، لأن الفعل لا يتصور منه الجر، فلما ترى الكسرة في أبقى والتاء التأنيث فأنت تدرك أن هذه الكسرة ليست علامة إعرابية. واضح؟ ما مضت. لما أنت الكسرة من خصائص الأسماء، من خصائص إيش؟ الأسماء. الفعل لا يجر، أبقى فعل جاء فيه تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة اسم، وخصائص الأسماء الكسر، والفعل لا يجر، فوضعنا له الكسر علامة على الإسمية الخاصة ونفيا لحركة الإعرابية في الفعل. يلا مشوا، شكلكم ما تحبون الإعراب، علم لذيذ ييسر فهم القرآن والسنة. نعم عبد الرحمن.